ونشكر كالعادة ضيفي الكريم دكتور منقذ السقار، شكرا جدا. أهلا وسهلا بك، وشكرا للسادة المشاهدين على متابعتهم لنا. جزاكم الله كل خير دكتور، جزاكم الله خير يا سادة المشاهدين من المسلمين والأصدقاء النصارى، نلقاكم في حلقة